وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء إن خلقه وبدأ خلق فَأَقْ

كلا خلق الله العظيم.